حصل قلبي كربي فسيح الوجود ترى حقا تفرد المعبود خلق الفكر للتأمل في العالم لا في معاشك المحدود من نجوم تدور وفق نظام ونجوم تخصصت للركود وضياء وظلمة مستمرين أعدى ليقظة وركود وبحار بزرقة الجو تبدو تحميل الفلك للمكان البعيد ورياح تسوق أطواد سحب في وميض لها وقاصر عودي سائل الزهر من حباه من الألوان ما قد أرى كأوشي البرود كيف والماء واحد ليت شعري لم يرى الزهر في صباغ وحيد قف تأمل حسن الفراشة واسأل وهي في حسنها عروس الورود يد من زخرفت جناحيك حتى أشبه صبغة الرداء الجديد واسأل الراسيات كيف اشمخرت وبدت في جلالها المشهود واسأل العيس وهي فلك الصحارى كيف صيغت بشكلها المعهود كل شيء لحكمة تبهر العقل فقل للكنود هل من مزيد كم حوى الكون من عجائب كبرى يجب الفكر عندها في سجودي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الفاتحة